فيعقب ربنا تبارك وتعالى ويقول فما تنفعهم شفاعة الشافعين. والآية تثبت أن هناك شفاعة، وإلا لما قال ربنا تبارك وتعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، إذا فالآية إثبات للشفاعة في يوم القيامة. وأكبر شفيع وأعظم شفيع وأول شفيع هو سيد الشفعاء، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد الأولين والآخرين. ثم تشفع الأنبياء ويشفع الأولياء ويشفع العلماء ويشفع الرجل الصالح من أمة النبي صلى الله عليه وسلم في 70 من أهله وجيرانه. هؤلاء ما تنفعهم شفاعة الشافعين، أي ولو شفع فيهم كل الخلائق فما تنفعهم شفاعة الشافعين. أيها الأخ المسلم، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتان، شفاعة عظمى وهي أن يقضي الله بين العباد، تلك الشفاعة العظمى يشفعها رسولنا صلى الله عليه وسلم في أمته وفي الأمم من قبله، بل وفي الأنبياء والرسل والملائكة والمقربين. إذ يحشر الناس جميعا وتحشر الخلائق كلهم بما فيهم الوحوش والطيور والأسماك وكل مخلوق ذي روح يحشر يوم القيامة، ويدع الله تبارك وتعالى أهل الحشر وأهل الموقف، يتركهم ما شاء له أن يتركهم، ويتمنى الكل لو ينصرف فلو إلى النار. بل ترى الرسل جاحية هي وأمها، هي والأمم على الرتب هي وربها، وترى كل أمة جاثية. يجث الأنبياء على الرتب، ينسى كل نبي منهم وعد الله له من الألع والخوف، ينسى إبراهيم الخلة، وينسى موسى الكلام، وينسى عيسى أحياء الموت. الكل ينسى، الكل في هلع، في خوف، في رعب، الكل يقول نفسي ثم نفسي. هو الوحيد الذي يقول أنا لا أنا لا. تلك هي شفاعة العظمى لسيد الخلائق، رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. ثم تأتي بعد ذلك شفاعة أخرى، ألا وهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أمته. يا رب أمتي، يا رب أمتي، فتدخل أمة محمد صلى الله عليه وسلم الجنة أول الأمم، وصدق وحيث يقول نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. فتوجه الخطاب بعد ذلك إلى كفار مكة بعد هذا التهديد والوعيد، يقول الله عز وجل فما لهم عن التذكرة معرضين. أي شيء دفعهم للإعراض عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن القرآن؟ ما لهم عن التذكرة، عن التذكر والتفكر، معرضين. ويأتي التشبيه للتهجين وللتحقير، فيشبههم ربنا تبارك وتعالى بالحمير، بالحمر الوحشية، كأنهم حمر مستنفرة، وقرأت مستنفرة بفتح الفاء، بكسر الفاء هي نفرت، بفتح الفاء نفرها غيره، فرت وولت وأدبرت. شبه إعراضه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى التشبيه التمثيلي كيف يكون التهجين والتحقير. شبه إعراضهم عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، كلما رأوه فروا وأدبروا وأسرعوا بعيدا عنه، كما تفر الحمر إذا رأت الأسد. فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة نفرت وفرت، فرت من قسورة. قسورة جمع قسور، والقسور الصائد الرامي والقسورة الرماة يصيدون الوحوش. فإذا رأت الحمر الصائدين فرت منهم كأنهم حمر مستنفرة، فرت من قسورة من الرماة من الرماة. جماعة الرجال الصائدون الذين يصيدون الحمر الوحشية أو قسورة بمعنى الأسد، ويطلق على الأسد قسورة من القسر، والقسر القهر. ولأن الأسد يقهر بقية السباع، فالحمر إذا سمعت صوت الأسد فرت وهربت وجرت في كل اتجاه. فشبههم ربنا تبارك وتعالى في إعراضهم عن الحق وعن النبي صلى الله عليه وسلم وعن القرآن بالحمر التي تفر إذا رأت الأسد، فما لهم عن التذكرة المعرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. دعك من هذا التشبيه والتمثيل، دعك من إعراضهم هذا الإعراض المستهجن، وتعال واسمع الأدهى والأمر. شرطوا لكي يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم أن يؤتى كل واحد منهم قرآنا كما أوتي محمد القرآن. وقالوا ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. فإما أن ينزل من السماء كتابا منشورا يقرأه الكل يقول إن محمدا نبي الله، وإما أن ينزل على كل واحد منهم كتاب فيصبح كل واحد منهم نبي ورسول. وانظر إلى سفاهة العقول وسفاهة الأحلام. بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. صحفا بإسكان الحاء قراءة، منشرة بإسكان النون قراءة، أو صحفا بضم الحاء منشرة، أي صحيفة منشورة مفتوحة تقرأ ظاهرة للعيان. بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. كلا أبدا لن يحدث. كيف وربنا يستطيع من خلقه ما يشاء؟ وكيف تصبح الناس كلهم أنبياء أو رسل؟ كلا رد وزج كلا، بل لا يخافون الآخرة. الأمر الذي منعهم عن الإيمان ليس لأنهم لم تنزل عليهم الكتب، بل لأنهم لا يخافون يوم القيامة. كلا زجر وردع، لن يحدث ولن يؤتى احد منهم صحفا منشره. كلا لن يجابوا الى طلبهم، وانما الامر انهم لا يخافون الاخره، وليس ذلك هو الذي منعهم من الايمان، انهم طلبوا الكتب ولم تنزل عليهم الكتب. او كلا حقا، كلا بل لا يخافون الاخره حقا، هم كفار. والذي أودى بهم إلى هاوية الهلاك أنهم لا يخافون الآخرة. كلا ذكر آخر، تكرار للردع والذكر. كلا إنه تذكرة، أو كلا إنه تذكرة حقا، إن القرآن تذكرة حقا، إن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الناس. كلا إنه تذكرة القرآن، كلام الله تبارك وتعالى. فمن شاء ذكره، فمن شاء ذكره. من أراد أن يتذكر وفقه الله، ومن أصم أمنه أضله الله، والأمر باختيارك. فمن شاء ذكره، ولكن مشيئة العبد متعلقة بمشيئة الخالق سبحانه، إذ لا يقع في ملكه إلا ما يريد، وهو الفعال لما يريد. ولذا قال فمن شاء ذكره، وما يذكرون إلا أن يشاء الله. وقرأت وما تذكرون بالتاء، وما تذكرون إلا أن يشاء الله. فمشيئة العباد متعلقة بمشيئة الله، ما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن. فمن شاء ذكره، لكن إذا أراد أن يتذكر لا يحدث هذا التذكر إلا بإرادة الله وبمشيئة الله كقوله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فمشيئة العبد متعلقة بمشيئة الرب. وربنا تبارك وتعالى إذا شاء الهدى هدي العبد وإذا شاء الضلالة ضل العبد. ورغم ذلك فالعبد مخير وليس مسير، بل ربنا تبارك وتعالى ترك لنا التخيير، أمرنا تخييرا ونهانا تحذيرا، ومع ذلك ما نشاء إلا أن يشاء الله، لأنه لا يقع في ملكه إلا ما يريد. وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. تحدث وقال عن رب العزة، يقول الله عز وجل: أنا أهل أن أتقى، فمن اتقاني فلم يجعل معي إلها فأنا أهل أن أغفر له. هو أهل التقوى أي هو أهل أن يتقى، أن يتقى وأن يتقى غضبه وأن يتقى عذابه. هو أهل المغفرة لأن من استغفر الله غفر الله له. هو أهل أن يغفر لكل من تاب وأناب، بل من يتاب الكبائر غفرت له الصغائر. وكلما أذنب العبد ثم استغفر غفر الله له ولو أذنب في اليوم 1000 مرة. والله ما استغفر عبد إلا وغفر الله له، لأنه هو القائل: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. هو أهل التقوى وأهل المغفرة. فلقاؤنا اليوم مع سورة القيامة. سورة القيامة سورة مكية نزلت كلها بمكة، وسميت سورة القيامة لأن فيها ذكر أحوال القيامة وأهوال ذلك اليوم وشدائده. فيها وصف أحوال المتقين ووصف وسمات المكذبين. افتتحت سورة القيامة بقسم: لا أقسم بيوم القيامة، ولا النافية تدخل على القسم في كلام العرب لزيادة التوكيد، وكأن الأمر من الوضوح والبيان بحيث لا يحتاج إلى قسم، فقولهم: لا وأبيك. وقد جاء مثل ذلك في مواضع كثيرة في القرآن، منها: فلا وربك لا يؤمنون. وتدخل ايضا لا النافية في اول الكلام او في وسطه للزينة، لتزيين الكلام، وهي ليست للجحد وانما لتزيين الكلام، كما جاء في قوله عز وجل: ما منعك الا تسجد، اي ما منعك ان تسجد. وكما جاء في قوله عز وجل: لئلا يعلم اهل الكتاب الا يقدرون على شيء من فضل الله. فقد تأتي لتزيين الكلام، وقد تأتي لتأكيد القسم، وقد تأتي لرد كلام سبق، وكأنك تنفي كلاما سبق او مزاعم زعمت لتؤكد ما تقول بقسم. ولكن السورة لم يسبقها كلام، فقد افتتحت بالقسم: لا اقسم بيوم القيامة. قيل ان القرآن كله كلام واحد. وقد يأتي السؤال في سورة ويأتي الرد في سورة، في سورة أخرى. وكأن كلمة لا تنفي مزاعم من زعم أن القيامة وهم وأنه لا بعث ولا نشور، لا رد لمزاعمهم التي زعموها ثم يستأنف القسم أقسم بيوم القيامة لإثبات وجوده وأنه حق لا مراء فيه. وقد قرأت لا أقسم بيوم القيامة بغير ألف بمعنى القسم، لا أقسم بيوم القيامة، وجاء ذلك أيضا في كلام العرب. ولله تبارك وتعالى أن يقسم بما شاء على ما يشاء، وكل شيء أقسم الله عز وجل به يعني ذلك تشريف ذلك الشيء، فالقسم بالشيء لتشريفه ولرفعة شأنه وقدره، وكذلك لرفعة شأن ما أقسم الله عليه. ويوم القيامة سمي بيوم القيامة لأنه يوم يقوم الناس لرب العالمين، يقوم الناس للسؤال، يبعثون جميعا ويقفون موقف السؤال. ولا أقسم بالنفس اللوامة، واتفق القراء على قراءتها كذلك، ولا أقسم بالنفس اللوامة. أما من نفى لا النافية وقرأ لا أقسم، قال لا أقسم بالنفس اللوامة أي لا أقسم بها لأنها لا تستحق أن يقسم بها، فأقسم بالقيامة ولم يقسم بالنفس اللوامة. وفسر كلمة اللوامة بمعنى المنومة المذنبة التي تلام على أفعالها يوم القيامة وتؤاخذ على ما كسبت، تلك نفس المذمومة والصفة صفة ذنب فلا يقسم بها الله. وأما الآخرون فقالوا وهو الأرجح أن الله أقسم بالنفس اللوامة وهي صفة مدح، واللوامة ليس بمعنى الملومة التي تلام، وإنما اللوامة بمعنى اللائمة، النفس اللائمة أقسم بها الله بالنفس اللوامة. ولا أقسم كلمة لا يقال فيها ما قيل في لا أقسم بيوم القيامة لتأكيد القسم أو لرب مزاعمهم أيضا. والنفس اللوامة هنا هي آدم عليه السلام، إذ نابرح يلوم نفسه على معصيته التي أخرجته من الجنة. أو النفس اللوامة هي كل نفس، فما من مؤمن ولا كافر إلا ويلوم نفسه بعد الموت، إلا ويلوم نفسه يوم القيامة، فإن كان محسنا لام نفسه لما لم يزدد من الإحسان، وإن كان مسيئا لام نفسه لما لم يقصر في الإساءة ولما لم يمتنع عن الإساءة. فما من نفس إلا وتلوم صاحبها يوم القيامة، فهي كلمة عامة يقصد بها كل نفس. أو وهو الأرجح النفس اللوامة هي نفس المؤمن في الدنيا، ترى المؤمن لا يرضى عن نفسه أبدا، مهما صلى وصام تجده يعد نفسه من المقصرين، مهما أنفق وتسبق يقول لما لم أنفق أكثر من ذلك، لما لم أصلي أكثر من ذلك، وهكذا دائم يلوم نفسه، يلوم نفسه إن أحسن على التقصير، يلوم نفسه إن أساء على الإساءة، فهو محاسب لنفسه أبدا. تمثيلا لوصية النبي صلى الله عليه وسلم حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وهو من الذين قال الله فيهم يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ترى ترى أيقبل مني العمل؟ ترى أكنت مخلصا فيه؟ ترى أكنت صادقا فيه؟ ترى أبرئ عملي من الرياء؟ ترى أحببت مديح الناس؟ ترى وهكذا دائما أبدا يلوم نفسه ويبكي على خطيئته. ذاك هو المؤمن أقسم الله بنفسه ولا أقسم بالنفس اللوام. أقسم بنفس المؤمن التي تلوم صاحبها دائما وأبدا. وجواب القسم محذوف، تقديره لتبعثن ولتسألن. والدليل عليه قول الله عز وجل: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ ذاك جواب القسم، أو ما دل على جواب القسم المقدر: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن تجمع عظامه؟ قراءة: أن لن تجمع عظامه، أن لن نجمع عظامه. وجاء بالعظام واختصها بالذكر لأنها قوام الخلق وأساس الجسم وعماد البدن. وجمع العظام يدل على جمع كل شيء، يدل على جمع كل شيء. أيحسب الإنسان، أي إنسان؟ الإنسان عموما، لأن منهم من يكذب بذلك. أي الإنسان هنا؟ الكافر المكذب بالبعث. وقيل نزلت في عدي بن أبي ربيعة الذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد أخبرني عن يوم القيامة الذي تحدثنا عنه، ما شأنه وكيف يكون؟ فحدثه النبي صلى الله عليه وسلم آملا في إيمانه وإقناعه. وبعدما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من حديثه نظر إليه علي وقال: يا محمد لو عاينت يوم القيامة بنفسي لا أصدقك ولا أؤمن لك. أو يجمع الله العظام؟ كيف يجمع الله العظام؟ فيقول الله عز وجل: أيحسب الإنسان، يظن، يعتقد، يتوهم، أيحسب الإنسان أن لم تجمع عظامه؟ أو أيحسب الإنسان أن لم نجمع عظامه؟ بلى، قادرين على أن نسوي بنانه. بلى قادرين، وقادرين هنا حال من فاعل، الفعل المضمر، أو من الفاعل المضمر في الفعل المقدر، أي بلى نقدر قادرين، أو بلى نسمعها قادرين. وقرأت بلى قادرون بالرفع، قادرون على أن نجمع عظامه، أي نحن قادرون على ذلك. بلى قادرون على أن نسوي بنانا. وجاء بذكر البنان، والبنان جمع بنانة، والبنانة الإصبع. وتطلق العرب كلمة بنان على الأصابع أو على الأطراف، أطراف الأصابع. وإذا كان جمع الأطراف حاصلا مع دقتها ولطافتها ورقتها وصغرها، إذا كان الله قادرا على ذلك فهو على جمع الكبير أقدر. فذاعب بحر البنان أصغر شيء في الإنسان، السلامة المفصل. والسلاميات المفاصل تطلق أيضا عليها كلمة بنان المفصل. والبنان الذي ذكر في هذه الآية بمعنى أطراف الأصابع، وكما قال المفسرون إن ذلك يعني قدرة الله على جمع ما هو كبير إذا كان على جمع الصغير قادر، الصغير اللطيف الرقيق المحتاج إلى دقة في التسويق. ولكن العلم الحديث أثبت أن الإنسان في بنانته وفي بنانه عموما بصمة الإصبع. تجاويف وتداوير وبروزات وأشكال تطبع على الورقة وتطبع على كل شيء يلمسه الإنسان، سواء أكان عليها دهان أم لم يكن عليها شيء. مجرد اللمس، إذا لمس الإنسان بأطراف أصابعه شيئا ظهرت بصمات أصابعه على هذا الشيء. وعلى قدر ما خلق الله تبارك وتعالى من أعداد ومن خلائق لا حد لها ولا حصر، لم تأتي بصمة تشابه بصمة حتى في الإنسان نفسه، لا تشبه بصمة اليمنى بصمة اليسرى، ولا تشبه بصمة السبابة بصمة الإبهام. كل إصبع في الوجود من بدء الخلق إلى أن تقوم الساعة له بصمة تخالف بصمات الآخرين. فيؤتى بذكر البنان، والقرآن نزل للعرب ونزل لكل الناس ونزل لمن كانوا يجهلون كروية الأرض ويجهلون العلوم، ونزل إلى أن تقوم الساعة مهما تقدمت العلوم لا تنتهي غرائبه ولا تفرغ عجائبه، بلى قادرين على أن نسويه بنانه، نأتي به مستويا مستويا كما كان، بنفس البصمة بنفس الأثر بنفس التجاويف التي لا تراها بعينك، ولو نظرت لا تراها، ولا بد من مكبر كي ترى به هذه التجاويف الموجودة في البنان. بلى قادرين أو بلى قادرون قراءه على أن نسوي بنانه، نأتي به سويا مستويا كما كان. وهناك رأي آخر طيلة المعنى قال: خلق الله تبارك وتعالى الإنسان في أحسن تقويم وسواه وهيئه وأعطاه من الجوارح ما يستطيع بها أن يؤدي ما يريد وأن يكتسب ما يشاء، ومن ذلك تفريق الأصابع. بهذا التفريق للأصابع في الكف يستطيع أن يقبض على الأشياء وأن يمسكها دون أن تتفلت. واستخدام الأصابع لو تأمل فيه الإنسان لحدث من أعماقه سبحان الله. يقول العلماء: يهدد ربنا تبارك وتعالى المكذبين فيقول: بلى قادرين على أن نسوي بنانه، أن تلتحم الأصابع فتسوى الكف ولا تتفرق الأصابع عن بعضها، ويصبح الكف كخف البعير أو كغلط الخنزير أو كحافر الحمار لا يستطيع أن يقبض بها على شيء. نسوي بنانه، نجعله مستويا قطعة واحدة كخف البعير. أو بمعنى يزعم ذاك المكذب أن لم نجمع عظامه، لا نقدر على ذلك، بل قادرين على أن نبعثه على هيئة البهائم فنسوي بنانه، مصداقا لقوله عز وجل: وننشئكم فيما لا تعلمون. فيعيده ويعيد خلقه ويجمع عظامه وينشئه في صورة البهائم. بلى قادرين على أن نسوي بنانه. وسياق الآيات يرجح القول الأول: بلى قادرين على أن نسوي بنانه، نأتي به مستوية كما كان قبل المنط وقبل البلع ببصمته كما كانت. بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان يفجر أمامه. الإنسان هنا المكذب الكافر الفاجر يريد ليفجر أمامه، لا يكتفي بالتكذيب الان بل يكذب الى ان يموت. يفجر امامه ونهاء عائد على الانسان, يفجر فيما يستقبل من ايام, يظل مكذبا بالساعة التي هي من بين يديه التي هي لم تأتي بعد, يكذب بها ابدا حتى يموت. وقيل يفجر امامه يسوف التوبة, ما يتوب, يقول غدا اتوب غدا اتوب, ويستمر المعصية. وقيل يريد الانسان ليفجر امامه بمعنى انه يعزم على المعاصي ويفكر فيها من الان ويخطط للمعاصي في المستقبل, لا يكفيه معصيته الحاضرة بل يفكر في معصية المستقبل. يريد ليفجر امامه, لا يكفيه الفجور الذي فجر او في الماضي او في الحاضر بل يفكر في الفجور في المستقبل ايضا. وقيل وهو الارجح والله اعلم, بل يريد الانسان ليفجر امامه بمعنى اذا صدق الانسان بيوم القيامة وامن بالبعث كيف يفعل؟ يمتنع عن المعصية ويأتي الطاعة ويخشى الله ويتوقع الموت في كل وقت وحين فيعمل لما بعد الموت. طالما آمنا بيوم القيامة وطالما صدقنا بالبعث لابد أن يدخل في قلوبنا الخوف والوجل من المحاسب والمحاكم. أما الكافر فيريد أن يعصي ويستمرئ المعاصي ويريد أن يعيش عمره كله مستمتعا بالشهوات, فإن صدق بيوم القيامة مغصت عليه حياته لم يجد لذة في طاعات المعاصي والفجور فيهرب من ذلك بالتكذيب. فإن كذب بيوم القيامة وكذب بالبعث أقبل على الشهوات بكليته واستمرأ واستمتع بالمعاصي لأنه لا حساب ولا عقاب ولا ثواب. كسب بيوم القيامة يحسب أن لم نجمع عظامه, لماذا يكذب يوم القيامة؟ لأنه يريد أن يفجر أمامه. ولذا تجد في كثير من الدول التي لا تؤمن بالله تجدهم منغمسين في المعاصي الى ذقونهم والى اذانهم, لا يرجعوا المراجع ولا يخافون شيئا بل يعبون من المعاصي ومن الشهوات ما يشاءون, امنين من حساب غير خائفين من عقاب. بل يريد الانسان ليفجر امامه يسأل أيام يوم القيامة, ذاك هو السؤال. تكذيب أولا بالبعث, تكذيب بالقيامة, شك في قدرة المولى عز وجل, ثم بعد ذلك يعلمها صراحة متخائلا مستهزئا مكذبا. متى يكون يوم القيامة؟ أيام يوم القيامة متى وأين وكيف؟ وتأتي الإجابة أو ما يشعر بأنه الإجابة للسائل عن يوم القيامة والمكذب بجمع العظام. فإذا غرق البحر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر ذكى وذكى حيث يقول الإنسان يومئذ أين المطر. فإذا برق البصر برق البصر تحير تحير وسخف ولم يرتد الطرف من قولهم برق الرجل اذا نظر الى البرق فجأة ففتحت عيناه ولم ير شيئا فتحير وتردد. فاذا برق البصر تحير وتردد من هول ما يشاهده. فاذا برق البصر بفتح الراء قراءة من البريق لمع البصر. فاذا برق البصر وخسف القمر ذكر ضوءه الغار لم يظهر لم يطلع، انتهى وتلاشى وخطف القمر قراءة تناسب الوجيمة الشمس والقمر. فإذا برق البصر وخسف القمر، خسف غاب، خسف ذهب ضوءه والشرد، وجمع الشمس والقمر ولم يقل جمعت، قال وجمع الجمع بينهما في ذهاب ضوئهما، يذهب ضوء القمر ويذهب ضوء الشمس. فإذا بالشمس سوداء مكورة وإذا بالقمر أسود، جمع بينهما في ذهاب ضوئهما، أو جمع بينهما في الطلوع من المغرب حيث تطلع الشمس من مغربها ويكثر باب التوبة. فإذا بالشمس طالعة من المغرب والقمر وراءها، جمع بينهما في الطلوع من المغرب، أو جمع بينهما وألقيا في جهنم لأنهما عوضا من دون الله، وإن كان لا يشعران بعذاب إذ هما من الجمادات، لكن لتكييف الكفار زيادة في تكييفهم ونكاية فيهم، ها هي الشمس التي عرفتموها وها هو القمر الذي عبد من دون الله، هما في جهنم لزيادة عذاب الكفار في الجحيم. وجمع الشمس والقمر، جمع بينهما في الطلوع من المغرب، جمع بينهما في ذهاب ضوئهما، جمع بينهما في جهنم، أو وجمع بينهما فلا يفترقان. وإذا لم تفترق الشمس عن القمر لم يكون ثم ليل أو نهار، لأن الشمس تطلع ويغيب القمر فيكون النهار، ثم تذهب الشمس ويأتي القمر فيكون الليل، فإذا جمع الشمس والقمر لم يكون هناك ليل أو نهار. وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المصار. الإنسان هنا الإنسان عموما مؤمن وكافر، والكل من الهول والكل من الفزع والكل خائف، وترى كل أمة جافية إي وربي على الركب، الكل على الركب بما فيهم الأنبياء والرسل، إي وربي الأنبياء والرسل الكل على الركب، ولا تسمع في ذلك اليوم إلا أنت والهمس همس الرسل، سلم يا رب يا رب سلم. يقول الإنسان يومئذ أين النصر، أو الإنسان هنا الكافر، والكافر فقط هو الذي يبحث عن المفر، هو الذي يبحث عن الملجأ، هو الذي يبحث عن الهروب. أما المؤمن فهو تحت ظل العرش آمن، إي ورب إي ورب تحت العرش آمنون، على منابر من نور عن يمين العرش وكلتا يدعو الرحمن يمين. الانسان الكافر وذاك هو الارض، والقيامة مواقف مواقف واحوال، موقف يهلع فيه الناس، موقف يتمنى الناس لن ينصرفون الى النار، موقف يخشى فيه الرسل على انفسهم وكلهم يقول نفسي ثم نفسي، وموقف يأمن فيه الإنسان، يبعث الإنسان عاريا ثم تكسى الخلائق، وأول من يكسى الخليل إبراهيم، يلبس المؤمن تاج من نور، يلبس تاجا من نور، يلبس تاج الكرامة، سمواقف أهوال وفزع وأمن. نسأل الله أن يؤمننا جميعا. يقول الإنسان يومئذ، والإنسان هنا بمعنى الكافر وذاك هو الأرجح، أين المفر، المفر المصدر، مصدر فر يا فر، المفر أين الملجأ، أين المهرب، لا ملجأ ولا محيط. أو يقول الإنسان يومئذ أين المفر، والمفر بكسر الميم وفتح الفاء قراءة، والمفر هو الشخص الذي يحسن الفرار، مكرم مسر مقبل مدبر معنى. فالمفر هو الانسان الذي يحسن الفرار، فكأن الانسان الكافر يتساءل اين المفر، اي اين الذي يحسن الفرار في ذاك اليوم ولم ينفعه فراره. وقرئت يقول الانسان يومئذ اين المفر، والمفر المكان الذي يفر اليه. فهي ثلاث قراءات، قراءه بمعنى المصدر بمعنى الفرار والهروب، كيف يكون الفرار والهروب المفر، وقراءه بمعنى اين الفار الجيد الفرار الذي يحسن الفرار اين المفر، وقراءه بمعنى المكان اين المهرب اين المكان الذي اسر اليه اين المفر. يقول الانسان يومئذ اين المفر، كلا لا وزر، كلا كلمه ردع وكلمه زجر يقولها الله عز وجل. لذلك الباحث عن الفرار، كلا لا فرار لا ملجا ولا منجا ولا محيص، كلا زجر لا وزر اي لا ملجا ولا منجا ولا حصن. وكلمه وزر تعني الجبل المنيع الرخ من الوزر السقف، الوزر بمعنى السقف. فأطلق الوزر على الجبل الثقيل الراسخ المنيع، لأن الناس فيما مضى من أزمنة كانوا إذا أرادوا أن يتحصنوا من عدو تحصنوا بالجبال، تحصنوا بالجبال. فأطلق الوزر على الجبل باعتباره حصنا منيعا، ثم أطلق بعد ذلك اللفظ على كل حصن وعلى كل ملجأ يلجأ إليه الإنسان ويتحصن فيه. كلا لا وزر أي لا مهرب ولا مكان يلجأ إليه. إلى ربك يومئذ المستقر، المستقر أي القرار، حيث يقر الناس تبعا لمشيئة الله، فريق في الجنة وفريق في السعير. إلى ربك أي إلى مشيئة ربك، فمن شاء ربنا أدخله الجنة ومن شاء ربنا أدخله النار. إلى ربك إلى حكمه، الحكم العدل الملك لمن الملك اليوم، الى حكمه والى ملكه، اليه المصير واليه المنتهى واليه المرجع واليه المآب. الى ربك يومئذ المستقر، ينبأ الانسان يومئذ بما قدم واخر. والانسان هنا كل انسان، مؤمن وصادق تقي وكافر، ينبأ ويخبر بما قدم من عمل وبما اخر من عمل. اما التقدير والتاخير، بما قدم باول عمله منذ سن التكليف، وبما اخر في اخر عمره. بما قدم من طاعات واعمال او معاصي قدمها لنفسه، وبما اخر بما لم يعمل، يقدم بما عمل وبما لم يعمل وكان من الواجب عليه ان يعمل. بما قدم من نفقة وأموال، وبما أخر من ميراث ورثه غيره، ورثه غيره. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول: يا ابن آدم، خير مالك ما أنفقته وشر مالك ما خلفته. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، أو بما قدم من أعمال طوال عمره، عمل حسنة او عمل سيئة، وبما اخر ما تركه وراء من سنن حسنة او سنن سيئة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الاسلام سنة حسنة كان له اجرها واجر من عمل بها بعده، من غير ان ينقص من اجورهم شيء. ومن سن في الاسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها بعدها، من غير ان ينقص من اوزارهم شيء. بما قدم بما عمل في حياته، وبما اخر ما سنه من سنن، ما سنه من سنن، ما ابتدع. ان ابتدع صالحا وقلده الناس كتب له، وإن ابتدع سيئا وعمل به الناس كتب عليه، ذاك هو ما أخر. والإنسان ينتهي عمله بموته الذي أداه بيديه واكتسبه بجوارحه وبقلبه وبلسانه، أما بعد الموت فيضاف إلى صحيفة حسناتك ويضاف إلى صحيفة سيئاتك. ولا تظنن أيها المرء أن لموتك قد انتهت صحائفك وأغلقت ابدا ابدا. فمن الكلمات ما تقال في حياتك يظل اثرها بعد مماتك، من الكلام ليس من الافعال فقط بل ايضا من الكلام. ينبأ الانسان يومئذ بما قدم واخر. ايها الاخ المسلم، سبع يجرى اجرهن لابن ادم بعد موته وهو في قبره. سبع يجرى اجرهن للميت بعد موته وهو في قبره. من علم علما او اجرى نهرا او حفر بئرا او غرس نخلا او بنى مسجدا او ورث مصحفا او ترك ولدا يستغفر له بعد موته. هكذا قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. سبع يجرى اجرهن للميت بعد موته وهو في قبره. من علم علما او اجرى نهرا او حفر بئرا او غرس نخلا او بنى مسجدا او ورث مصحفا او ترك ولدا يستغفر له، او كما قال سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيحشر الناس لرب العالمين ويقوم الكافر بين يدي ربه فيحلف، يحلف بالله ما كان مشركا، ويكذب على الله كما كان يكذب على الناس في الدنيا وهو بين يديه وهو بين يديه. وانظر الى الفتنه، وانظر الى الفتنه، وانظر كيف كذبوا على انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. نعم يقولون والله والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على انفسهم. ويقول الله تبارك وتعالى عنهم يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون انهم على شيء. يكذب وتؤتى بالصحائف وتقرأ عليه فيطعن فيها بالتزوير. ابدا ليست صحائف ولا ادري عنها شيء. من كتبه؟ ملائكه؟ واين هم؟ ولم لم يظهروا لي؟ ولم لم يخبروني؟ ولم لم يحسن يجادل ويجادل ويحدث ويكذب؟ فيختم الله تبارك وتعالى على فمه فلا ينطق، ويأمر الجوارح والجنود فتنطق فتنطق. ثم يلوم جوارحه وجلده، لما شهدتم علينا؟ وترد الجنود وترد الجوارح. انتقنا الله كما انتقى كل شيء، انتقنا الله الذي انتقى كل شيء. لذا يقول الله عز وجل لهؤلاء المكذبين بالبعث في سورة القيامة، يقول لهم بل الانسان على نفسه بصيرة ولو القى معاذيره. الانسان شاهد على نفسه، الانسان شاهد على نفسه، يشهد عليه جلده وتشهد عليه جوارحه. ولذا قال البصيرة بالتأنيث، لان المقصود الجوارح، بل الانسان مذكر على نفسه بصيرة، انست لان المقصود هو الجوارح. او الهاء ليست هاء التأنيث بل هي هاء المبالغة، كقولك راوية وداهية وعلامة للرجل العالم، علامة ونسابة او داهية وراوية، فهي هاء المبالغة. بل الانسان على نفسه بصير، شاهد على نفسه. كفى بنفسك اليوم عليك حكيما. تنطق الجوارح، ماذا يقول؟ ولو القى معاذير. والمعاذير جمع معذار والمعذار الستر، والمعاذير الستائر، والاستار. وكأن المعنى يستشعره المرء. ايها العاصي لله، مهما ارخيت الستور واسجلت الاستار واختبأت من الناس، يراك الله وتشهد عليك جوارحك التي عصيت الله بها. بل الانسان على نفسه بصيرة ولو القى معاذيره. هل انت شاهد على نفسك فيما تعمل ولو ارخيت الاستار بينك وبين الناس؟ جلدك يشهد عليك. كيف تستتر من يدك؟ كيف تستتر من رجلك؟ كيف تستتر من بطنك وقد اكلت فيها الحرام؟ كيف تستتر من جلدك؟ الانسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيره. مهما ارخيت من الاستار فانت شاهد على نفسك. ذاك معنى. والمعنى الاخر واظنه ارجح والله اعلم، بل الانسان على نفسه بصيره اي شاهد على نفسه بعمله وبما اكتسب ولو القى معاذيره، اي ولو اعتذر. ولو اعتذر، والمعاذير هنا جمع معذره، عذره يعذره عذرا، عذره يعذره عذرا، قبل عذره. والمعاذير والمعذره جمع معذار بمعنى العذر ايضا، بمعنى العذر. ويصبح المعنى ان الانسان شاهد على نفسه، شاهد على عمله، تشهد عليه جوارحه. اقرا كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ها هي الجنود قد نطقت، اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم لما كانوا يكسبون. هنا يبدا الاعتذار. في اول الامر يكذب ويكابر ويحلف ويمشي عن نفسه التهم، يتبسح. فاذا ختم على فمه ونطقت جوارحه ماذا يفعل؟ هنا لا يستطيع ان يكذب، هنا لا يستطيع ان يمشي، فقد نطقت الجوارح. ونطق الجوارح لا يعلمه الا الله. هل تنطق باللسان؟ ربما تنطق باللسان. هل تنطق بكلام؟ ربما. هل تنطق بوجود حقيقي لها في افعالها في الدنيا؟ ربما. وانت الان ايها الانسان الضعيف بالضغط على زر من الازرار تأتي بصورة شخص يغني ويضحك ويتحرك ويتكلم وقد مات من 50 أو 100 أو 30 أو 10 سنوات. وإليكم الأفلام التي تضيعون بها أوقاتكم، الأفلام القديمة وشرائط التسجيل، تسمع الأغاني. من ذاك مات منذ 20 عاما وترى الصورة يتحرك ويتكلم وقد مات منذ زمن بعيد. انت استطعت ان تحتفظ بالصوت والصورة؟ انت ايها الضعيف، فكيف بالقوي القادر؟ كيف بالقوي القادر؟ ايقف الكافر فيرى نفسه عيانا عيانا بيانا يفعل المعاصي ويتحرك؟ اتكون تلك هي الشهادة؟ ايكون ذلك هو النطق؟ يرى نفسه واقعا ملموسا يمسك ويحاك؟ نعم، لما لا يكون كذلك؟ والصور لا تنتهي الى الابد، وقد اثبت العلم الحديث ذلك، ان الصورة لا تنتهي الى الابد. ولو سافرت انت الان بسرعة تفوق سرعة الضوء ووصلت الى كوكب اخر، لو وصلت بالامس، لو وصلت يوم الخميس الماضي، ولو زادت سرعتك لو وصلت وانت طفل صغير. ثبت ذلك قطعا، لان الصور تنتقل في مسافات وضوء الشمس يصل إليها في 8 دقائق. بدأت الشمس وأشرقت وأنت لا تراها، تراها بعد ذلك ب8 دقائق. وكلما زادت المدة كلما جاءت الضوء بعدها بمسافات، وهناك من النجوم التي تراها الآن غير موجودة في الوجود، انتهت وتلاشت منذ مئات بل ملايين السنين. حين وصل إليك الضوء وصل الآن أن هي فقد ذهبت، ذهبت وتلاشت. لذو الإنسان على نفسه بصير ولو ألقى معاذيره. هنا حين يتأكد الإنسان من ذلك ويرى عمله ظاهرا، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هنا يبدأ في الاعتبار، فيقول الله تبارك وتعالى بل الإنسان على نفسه بصير ولو ألقى معاذيره، أي مهما اعتبر لا يقبل منه عذر، حيث يقول الله تبارك وتعالى ولا يؤذن لهم فيعتذرون. لا يستعتذرون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. أيها الأخ المسلم، هل ينفع الاعتذار مع الله؟ هل ينفع؟ هل يجدي؟ نعم ولا، نعم ولا. أما في الدنيا فأبواب الاعتذار مفتوح وأبواب التوبة مفتوح ورحمة الله واسعة كل شيء، واعتذارنا في الدنيا مقبول وجائز ويسمح لنا بالاعتذار. أما في الآخرة وبعد الموت فلا اعتذار ولا استعتاب أبدا. ولو ألقى معاذيره، أما في الدنيا فيسمح لك بالاعتذار. وربنا تبارك وتعالى لا يمل من الاعتذار ولا يمل من الغفران. وإن أذنبت في الصباح فاعتذرت قبل عذرك، فإن عدت إلى الذنب وإلى نفس الذنب في الظهر ثم اعتذرت قبل عذرك، ولو عدت إليه مرة ثالثة في العصر فاعتذرت قبل عذرك، ولو عدت إليه في المغرب فاعتذرت قبل عذرك، ولو عدت إليه في العشاء فاعتذرت قبل عذرك، ولو أصبحت فارتكبت نفس الذنب ثم اعتذرت لقبل عذرك. إي وربي، إي وربي، ما استغفر عبد إلا غفر له، لأن الله تبارك وتعالى يقول ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. نعم من يغفر إن لم يغفر. لا تحرك به لسانك لتعجل به، فقد كان صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، فكان يجيئه جبريل يقرأ عليه الوحي فيحرك لسانه وشفتيه معه بالقراءة خشية أن يتفلت منه، حريصا على حفظه مستمتعا بحلاوته. فأنزل الله عز وجل عليه توجيها وإرشادا، ينهاه عن العجلة ويحبب إليه التأني والتروي ويطمئنه، فيقول له لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فوعده بثلاثة أمور: الأمر الأول أن يجمعه في صدره ويحفظه فيه، والأمر الثاني أن يقرأه على لسانه ويهيئ له قراءته كما أنزل، الأمر الثالث أن يبين له الأحكام والحلال فيه والحرام. لا تحرك به لسانك، نهي إرشاد لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يتعجل. وإذا كانت العجلة مذمومة فيما هو أهم الأمور وأصل الدين ففي غيره من الأمور أذم. إذا كانت العجلة في تحمل القرآن وحفظه غير مطلوب فكيف بالعجلة في أمور الدنيا وفي أمور ليست بهذه الأهمية؟ ذاك نهي إرشاد، ذاك توجيه من العلي الحكيم. لا تحرك به لسانك لتعجل به، أي لتتعجل أخذه ولتتعجل حفظه. إن علينا جمعه في صدرك، إن علينا جمعه أي في صدرك، وقرآنه على لسانك. وقرآنه مصدر كالقراءة كالغفران، مصدر المغفرة، غفر يغفر، فكذلك قرأ يقرأ، فالقرآن مصدر مضاف إلى المفعول، أي وقرآنه على لسانك. وهو بالساعد إن علينا جمعه وقرآنه نجمعه في صدرك كاملا فلا تنسى منه شيئا ثم تقرأه بلسانك كما أنزل. ثم إن علينا بيانه، بيانه على لسانك أو بيان ما فيه من أحكام وحلال وحرام، نبين لك ما أشكل عليك من أو من معانيه. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستمع وينصت. إذا جاء جبريل وقرأ عليك القرآن فاستمع، وأول درجات العلم الاستماع. استمع وأنصت وألقي بنفسك كلية للقرآن واستمع قراءة جبريل ولا تخشى النسيان. نحن كثيرون بجمعه في صدرك، ونحن كثيرون بقراءته على لسانك، ونحن كثيرون بأن نبينه بعد ذلك. فاستمع فقط، لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ستتبع واستمع وأنصت. وقيل فاتبع قرآنه أي فاتبع أحكامه، أحل حلاله وحرم حرامه، والمعنى الأول أرجح، فاتبع قرآنك فتتبع واستمع وانصت. ثم إن علينا بيانه،